أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيها الإخوة المسلمون، الأعمال في شريعة الإسلام بيّن ربنا جل جلاله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أجرها وثوابها. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الصدقة 700 ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الأضحية: سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا من الأجر؟ قال: لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: لكم بكل شعرة من الصوف حسنة. وهكذا الأعمال أجورها مبينة.